سبحانه وتعالى عن الواجب. الواجب فقط قيل هو ما استحق فاعله الثواب وتاركه العقاب. وقيل غير ذلك، وعرف أيضا بأنه ما طلب فعله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما طلب فعله طلبا جازما، وخلاصة الكلام فيه أي الواجب أنه قد طلب فعله بصيغة الجزم وكان فاعله مستحقا للثواب وتاركه مستحق للعقاب. يمكن تقسيم الواجب حسب ثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار ذاته، والاعتبار الثاني باعتبار وقته، والاعتبار الثالث باعتبار فاعله. قلنا يمكن أن يقسم الواجب باعتبارات ثلاثة. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم ثلاثة. الاعتبار الأول باعتبار هذا الواجب نفسه. ذات الواجب عبادة مطلوبة شرع. ذات هذه العبادة يمكن كذلك أن نقسم إلى قسمين. القسم الأول نسميه واجب معين، القسم الثاني منه هو الواجب المخير أو المبهم، قلنا حاضرين ولا غائبين؟ لا أدري. من كان يشعر بالنعاس يحضر قهوة معه، مسموح هذا ما في أي إشكال. قلنا الواجب ينقسم بثلاثة اعتبارات: الاعتبار الأول باعتبار ذاتي، الثاني باعتبار ذاتي أي من جهة النظر إلى ذاتي، الاعتبار الثاني أي من جهة النظر إلى وقتي، والاعتبار الثالث من جهة الفاعل الذي يفعل هذا الواجب. ناخذ الاعتبار الأول، قلنا أنه ينقسم إلى قسمين: واجب معين وواجب مخير. هذه كلها واجبات، نحن لا نخرج عن الواجب، دائما في دائرة الواجب، لكن هناك واجب معين وهناك واجب مخير أو مبهم. أما الواجب المعين فهو الذي لا تبرأ الذمة إلا بفعل المطلوب الواحد المعين ذاته. مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، فأنت قد طلبت منك الصلاة وأمرت بها ووجبت عليك، فيجب عليك أن تفعلها بعينها. لا يمكنك مثلا أن تدفع الزكاة في مكان الصلاة أو تقضي الدين في مكان الحج، مطلوبة بعينها وهي معينة. وأتم الحج لا يمكن، لما عينت لك هذه العبادة ووجبت عليك لم تعد مخيرا في أن تأتي ببدل عنها. واضح الواجب المعين ولا لا؟ هو الواجب المحدد المسمى المأمور به المطلوب في ذاته، ولا يمكن أن ينوب عنه غيره. واضح ولا لا؟ طيب، الواجب الثاني من جهة ذات الواجب الواجب المخير، أو هو الواجب المبهم ضمن خصال محصورة. الواجب المبهم لكن هو ضمن خصال محصورة، أي تحدد لك مثلاً ثلاث خصال تأتي بأي واحدة منها، لا تأتي بواحدة خارج الثلاث، تخير ضمن أشياء محصورة. مثال ذلك ايش في؟ في سؤال؟ نعم؟ الصوت وجه معين. نعم؟ الصوت نعم، ما به. وجه معين. ايه نعم، قلنا نعم. الذي لا يستطيع ان يصور. خلينا من هذه الامور لا يستطيع. صور رمضان مطلوب منك يا مسلم ولا لا؟ مطلوب. العجز موضوع اخر، والقضاء موضوع اخر، والاعاده موضوع اخر، وتعرض الفطر موضوع اخر. تتحدث عنه هو هذا المسمى الصوم، هذه العبادة المخصوصة هو واجب، وهو واجب معين، لا يمكن أن تصوم شهر شوال مو عليك أنت، طلب منك أن تصوم رمضان، لم تخير، لم يقل لك الشارع صم أي شهر من السنة، اختار شهر العطلة أو شهر الجو اللطيف كذا، لا، أنت فرض عليك صوم رمضان وعين بعينه أي بذاته. قلنا الثاني هو الواجب المخير وهو المبهم، مبهم لكنه محدود بخصال لم يطلب التخيير، تذكر لك مجموعة تختار منها واحد ينوب عن البقية، ومثاله كفارة اليمين، كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلك، هذا رقم واحد، أو كسوته رقم اثنين، أو تحرير رقبة، عندك ثلاث خصال، خلينا فيه كمن لم يجد، فإطعامه هذيك عندما لا تجد الثلاث، عندما تعجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن العتق تصوم 3 أيام، هذه نوع شيء آخر، لأنه لا تصح إلا إذا كنت عاجزاً عن الثلاث الأولى. إذن كفارة اليمين محصورة في 3، ابتداءً إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. خلينا الآن تقييد صفة العتق بالإيمان مطلوب، لا لا لا ليس حمل المطلق على المقيد، لأنه جاءت في كفارة القتل شيء، كفارة اليمين شيء، فحمل المطلق على المقيد سيكون، لكن الآن خذ الخصال كما هي، نأخذها حتى نتدرج شوية. قلنا هذا واجب مخير، خيرت أي خصلة تفعلها من هذه الثلاثة تبرأ ذمتك وتكون قد أديت الواجب، واضح ولا لا؟ أي لو أخذنا يعني حسب الأمور السعرية اللي تناسبني أيوة أنت مخير، لو كنت مثلا أنت صاحب مطعم يعني الإطعام عندك أسهل شيء لا يضر، أنت مخير مثلك مثل غيرك، تأتي بما تستطيع. ما نمشي على الترتيب. لا لا ما هي مرتبة، قلنا هل مخير؟ الترتيب تصير فيه أولوية، الترتيب مع الصيام، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. طيب؟ واضح الواجب لاعتبار ذاته عندك واجب معين وواجب مخير واضح ولا لا؟ ايوه ايوه ففدية صيام او صدقة او نسك طيب واضح هذا باعتبار ذاته طيب التقسيم الثاني او الاعتبار الثاني في تحديد الواجب هو ان نقسمه باعتبار وقته اي وقت الاداء و حاضرين ولا لا باعتبار وقته القسم الاول بهذا الاعتبار هو الواجب المضيق المضيق والثاني هو واجب موسع واجب مضيق وواجب موسع أنت افهم الكلام وترسم هذا التقسيم تصير الخريطة عندك واضحة قلنا واجب مضيق وواجب موسع نحن هنا نتحدث عن وقت الواجب طيب عندك واجب مضيق ما معنى مضيق ان وقته لا يتسع الا له ان وقته لا يتسع له ولغيره انما يتسع له فقط الواجب مضيق وقته لا يتسع إلا لهذا الواجب واضح لنا مثال ذلك صوم رمضان هذا واجب مضيق هل يمكن أن تصوم شهرين في شهر واحد؟ أبداً عند من قال من العلماء أن الست من شوال ينبغي أن تكون متتابعة وبعد عيد الفطر هل يمكن أن تصوم في هذه الست أكثر من ست؟ مضيقة طبعا من جهة المال لا من جهة الوجوب الحج هل يمكن أن تحج مرتين؟ اللهم على دين آخر غير دين الإسلام حتى العمر عندما قال بوجوبها هل تستطيع أن تؤديها تؤدي أكثر من عمرة في وقت عمرة واحدة؟ لا أنت بدأت عمرة الآن لا يمكن أن تبدأ عمرة إلا إذا تحللت تبدأ عمرة الأولى لا تطوف ثلاث مرات في طواف واحد ما أوضح مثال هو صوم رمضان. إيه في مثال آخر؟ صلاة لا كيف صلاة الجمعة ليست واجبا مضيقا ليست واجبا مضيقا. صلاة المغرب. صلاة المغرب على المشهور من مذهب المالكية. وقتها مضيق. صلاة المغرب على المشهور من مذهب المالكية. وقتها مضيق أي أنها أن وقتها منذ أن تغرب الشمس ما يكفي لها ولشرطها، أي أن تؤدى الطهارة ثم تصلى الصلاة، إذا سلم الإمام انتهى الوقت. هذا على المشهور. وقال غيرهم وصححه من المالكية ابن العربي والرجراجي أن وقتها موسع من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر وفاقا للجمهور. واضح؟ النوع الثاني الواجب الموسع. الواجب الموسع الواجب الموسع هو ما اتسع الوقت أو وقته لأدائه وأداء غيره. أو كان لوقته أول ووسط وآخر، وحيثما أديت هذا الواجب سواء في أول وقته أو في وسطه أو في آخره فقد أديت الواجب وبرئت ذمتك. مثال ذلك الصلوات الخمس إن شئت فأوقاتها موسعة. فإذا كان هذا هو وقت الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء إلى بلوغ ظل كل شيء مثله، سواء أديت الظهر في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره فقد أديت الواجب، وفعلك أداء وليس قضاء. واضح ولا لا؟ ما الذي يترتب عن ذلك؟ أنك سواء فعلت الواجب هنا أو هنا أو هنا فأنت خارج عن دائرة الإثم وذمتك بريئة. وإن مت في هذه الساعة وأنت لم تصل الظهر لم تمت عاصيا، لم تمت عاصيا. هذه فائدة فهم هذه الأمور، فائدة فهم هذه المسائل. يعني من لم يصل الظهر وتوفي في الساعة الثالثة هل مات عاصيا بتكاسله عن أداء الصلاة؟ لا، لا تدخل فيها نية ولا شيء، ما عندها نية، أنه هو مات في الوقت ليس ما فيها نية. النية تدخل في أصل الإيمان، أنك عازم من جهة إيمانك على أداء جميع الفرائض التي طلبت منك على وجه الإجماع. لا يطلب منك أن تنوي كل شوية إذا اقترب لو أنا ناوي الظهر أنا ناوي الظهر حتى يأتي الظهر وإذا شغلت أنا ناوي الظهر، لا، ما النية الإجمالية حتى يتم الإيمان ويتم التصديق. أيوة. على كل حال الوقت موسع ولا شك أن الأداء في أول الوقت أفضل. أيوة. الصلوات الخمس كلها الظهر موسع، العصر موسع، الفجر موسع، العشاء موسع، المغرب قلنا ان الصحيحة موسعة. طبعا يعني هي حدود وقتي موسع 20 ساعة هو ولا موسع العمر كامل يعني يجيك واحد يقول لك هذا وقته موسع ربي يوسع علينا ان شاء الله نصلي يوم العام الجاي ما هو موسع لا في حدود الوقت هذا فائدة فهم هذه الامور وفهم مثلا فقه المواقيت مواقيت الصلاة افهم الوقت الضروري والوقت الاختياري ومتى يبدا هذا ومتى ينتهي هذا حتى تعرف المساحة التي يمكن أن تلعب فيها. ها؟ الزكاة كذلك. الزكاة. وقتها غير موسع. لا غير موسع. يعني إذا حال الحول اليوم يجب عليك أن تخرج اليوم. موسع. وقتها موسع زكاة الفطر لأنه من غروب آخر يوم إلى صلاة إلى قبل صلاة الفجر قبل صلاة العيد طيب يعني أنتم تحبون المناقشات وتستفزونني للمناقشات والوقت بقي لكم حصتين وأنا أريد أن أكمل لكم الأحكام الشرعية وأنتم لا تريدون طيب لا تريدون أنتم بكثرة الكلام لا تريدون وتضطرونني لأن أتحدث عن أمثلة لا أريد أن أتحدث عنها طيب عندك واحد محكوم عليه بالإعدام محكوم عليه بالإعدام وساعة الإعدام ساعة ثالثة عندك الوقت من الساعة 12:30 إلى الساعة 4 وهنا بالخط الأحمر السياف سيقطع رأسه على الساعة 3 وهذا هو وقت الظهر وسعادة المحكوم عليه الإعدام قد يكون رجل صالح هو نعم في ناس صالحين يحكم عليهم بالإعدام أكثر الصالحين هم الذين يحكم عليهم بالإعدام فهذا الرجل الساعة الثالثة سيقطع رأسه ماذا يفعل؟ هل يصلي الظهر في هذا الوقت أو في هذا الوقت أم يجوز له أن يؤخر الوقت؟ قبل الساعة الثالثة. طيب كيف هو نحن ننظر إلى الوقت هو وقت باقي عندي وقت أنا لا أريد أن أصلي. أنا عندي عادة أصلي قبل 5 دقائق من خروج الوقت وأنا غير آثم الحمد لله. يعني اليوم هذا تحكموا علي بالأعدام وتحبوني زاد نغير العادة تاعي يعني مليت. لا الحاكم وجب هذا وجوب شرعي يريد أدلة وأنا كيف توجب عليه كيف لماذا توجب عليه الوقت الباقي أيوة حول الوقت من موسع إلى مضيق أيوة طيب هذا الذي هذه حاله يضيق الوقت بالنسبة إليه يضيق الوقت ويجب عليه أن يصلي قبل الساعة الثالثة قبل تطبيق الإعدام المشكلة أين هي المشكلة؟ الآن اتفقنا هو يجب عليه أن يصلي قبل الثالثة لا أريد أن نستمر في الآن أيوة الآن صار ما علينا اتفقنا الآن قلنا هو لا يعامل كبقية الناس لا ينظر إلى الساعة 4 إنما ينظر إلى الساعة 3 هذه اتفقنا عليه لكن أين الإشكال؟ طيب هذا الرجل لم يصلي، لم يصلي وأصر، قال أبدا أنا لا أصلي إلا قبل 5 دقائق من أذان العصر. فالحاكم يعني كان جالسا مع الحاكمة وأسعدته ببعض الأمور، فقال الله أنا سعيد سأعفو عن كل المحكومين بالإعدام، رأيت كيف مصير الأمة بيد الحنين، بيد النساء يعني في ساعات اللهو والهجوم تقطع الرقاب ويعفى عن الناس وتدفع الأراضي والأموال. هذا حال الأمة، أمة مسكينة يحكمها حريم من أفسق وأخبث من وطأ الثراء على مر التاريخ. ففي مثالنا الحاكمة ما أدري ماذا فعلت للحاكم، جعلته يعفو، تخيل ويظهر أنها قدمت له شيء يعني غير عادي، قال اليوم عفو عن عفو تشريعي عادي. فصاحبنا تلقى الخبر بكل سعادة وقال الحمد لله سأصلي في وقته. لكن نسأل الآن، عندنا مشكلة كبيرة، هل صلاته في هذا الوقت هي أداء أم قضاء؟ هي قضاء. هي أداء أم قضاء في حقه؟ رأيت أن الوقت بالنسبة له انتهى الساعة 3 وكان متيقنا بالإعدام. الكلام الواسع والضرورة لا، ما تحدثوا، أعطيونا كلام دقيق. على كل لا نشغلكم بهذه مسألة خلاف. مسألة خلاف. أيوه هذا مثال، يعني في مثال آخر أقرب منه. طيب عندك امرأة من عادتها يأتيها الحيض يعني في اليوم الذي سيأتيها فيه حسب عادتها، دائما يأتيها الساعة 1 والظهر 12:30، هل تصلي أم يجوز لها أن تؤخر؟ نفس المثال، في اختلاف. رأيتم الفروع الفقهية هكذا يصنع الفقه، تقسيمات العلماء ليست عبثا، كل تقسيم وراءه مو خلاف انها تصلي او لا تصلي، هي يجب عليها ان تصلي، لكن اذا مثلا هنا في عادتها 20 سنة دائما ياتيها الساعة 1، هذا المره هذه لم تصلي ولم تاتي العاده، هل صلاتها قضاء ام اداء؟ هنا الموضوع ان شاء الله ما واضح. الأمثلة يظهر أنها تنشط الأجواء، ونكثر منها. الاعتبار الثالث كملنا اعتبار فاعله، النظر للواجب باعتبار فاعله، باعتبار الفاعل. فينقسم إلى قسمين. قسم إلى قسمين. فرض عين وفرض كفاية. فرض العين على اعتبار أن الفرض بمعنى الواجب. سنعود إليها هذه القضية. لكن على رأي الجمهور أن الفرض هو الواجب. فرض العين. النظر يركز على ماذا؟ على نعم يركز على الفاعل. على الفاعل بعكس فرض الكفاية. النظر لا، على الفعل. المهم بالنسبة لفرض العين هو الفاعل، أما بالنسبة لفرض الكفائي الفعل. يهمنا وقوع الفعل، يأتي به زي يأتي به عمرو، لا يهمنا، لا يهمنا. نحن يعنينا وقوع الفعل، لا يعنينا من الذي قام به من جهة ذاته. طبعا الفاعل له مواصفات. طيب، إذا قلنا أن فرض العين الاعتبار فيه للفاعل، فهذا ينطبق على أغلب الواجبات والفرائض المعينة طبعا، من صلاة وزكاة وصيام وقضاء دين وبر والدة إلى غير ذلك. أما الواجب الكفائي فالمعتبر فيه هو وقوع الفعل، ولا يعنينا من قام به في ذاته كصلاة الجنازة وإنقاذ الغريق وإرشاد الأعمى والأمر بالمعروف والذب عن أعراض المسلمين والجهاد في سبيل الله إذا كان لم يتعين، أما إذا تعين فهو فرض عين. رد السلام. رد السلام نعم، هذا فرض عين إذا كنت أنت الوحيد الذي سلم عليك، أما إذا كنت في مجموعة فهو فرض كفاية. أضحى سنة. واضح ولا لا؟ أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إزالة المنكرات من الشوارع، الدعوة إلى الله. ما نحن مقاربون به على وجه إجمالي، فإذا أداه البعض سقطت المؤاخذة عن الجميع. واضحة؟ واضحة. جيد. كثير من التفاصيل الأخرى مثل الواجب الإعادة والقضاء والأداء والفرق بينهما، أو ما مثلا من إذا شرعت بواجب كفائي وأردت أن تقطع منه هل يجوز لك أم لا؟ يعني في تفاصيل لا يتسع الوقت حقيقة إذا غمسنا فيها، وإنما نريد أن نأتي على أهم الأحكام والمسائل. القاعدة الأصولية المعروفة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المعنى أنه عندنا واجب أصلي ومطلوب ابتداء، لكن القيام به وأداءه يتطلب أداء أمور أخرى لا نستطيع أن نصل إلى الواجب الأصلي إلا بالمرور بها والقيام بها. فالصلاة مثلا واجبة، لكننا لا يجوز لنا أن نصلي إلا إذا أتينا بالطهارة، فالطهارة واجبة. طبعا الطهارة واجبة بأدلة أخرى، ليست واجبة بهذا الدليل فقط، هي واجبة بأوامر أخرى خاصة بها، لكن هذا لا يمنع تعدد الأدلة للمسألة الواحدة، فهي واجبة من جهة الدليل الخاص وواجبة من جهة كونها شرط للصلاة. فالذي يريد أن يصلي يجب عليه أن يقوم وأن يمشي ويذهب إلى المصلى، هذه واجبات تعترف سبيلك قبل أن تصل إلى الواجب الشرعي، وإذا لم تقم بها لن تستطيع فعل الواجب، فتأخذ بذلك حكم الواجب وتكون واجبة عليه. طبعا هذه القاعدة مرتبطة بالاستطاعة، الواجب الثاني هذا الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يكون واجبا عليك إلا إذا كنت مستطيعا، إلا إذا كنت مستطيعا. لا، الصلاة تفعلها على الهيئة التي أنت فيها. المهم هذا مرتبط بالاستطاعة، فأنت يجب عليك أن تقوم من فراشك، ينبغي أن تكون قادرا تستقبل القبلة، يجب أن تكون قادرا على استقبالها، وإذا كنت عاجزا لا يجب عليك. المشكلة طيب عندك قاعدة أخرى أنا أريدكم أن تفقهوها، لا يذهب الآن فرقوا لنا بين القاعدتين. القاعدة الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والقاعدة الثانية ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هك تسأل مدام كنا استطاع وختمة أيوة. وقف وقف من مسألة الدليل الآن ستناقش قضية أمامك. كيف؟ الواجب والوجوب. ركزوا. أحسنت. هنا الفرق بين الواجب والوجوب. الواجب معين واضح معروف، أنت إذا أردت أن تصلي تعرف أن أمامك طهارة، واضح العملية. لكن الوجوب يعني هنا الحكم خلاص دخل في الوجوب، في يعني في معنى الوجوب، هنا لم يدخل، ما زلنا نريد أن نصنع هذا الوجوب. هو غير واجب ونريد أن نجعله واجب. قلنا هذا مرتبط بالاستطاعة. الوجوب هنا أنا أعطيك مثال بالنسبة للزكاة، ملك النصاب، يعني أنت عندك إذا كان النصاب 700 دينار مثلا وأنت تملك 500 دينار، هل يجب عليك أن تكمل النصاب؟ رأيت؟ هل يجب؟ لا. طيب إذا كنت صبيا هل يجب عليك أن تصنع البلوغ بأي طريقة حتى تكون الصلاة واجب عليك؟ لا. واضح ولا لا؟ انقطاع الدم. نعم؟ أيوة كذلك. يعني هذه فروع فقهية كثيرة داخلة في كل شيء. يعني المرأة الحائض هل يجب عليها أن تلغي الحيض؟ لا، هي لا غير مكلفة بها. في شيء كمال الواجب. خليك من كمال نتحدث عن أصل الشيء. والوجوب ليس فيه كمال. الوجوب هو فيه الصحيح أو غير صحيح، واجب أو غير واجب. واضح ولا لا؟ واضح. يظهر أن ما هي واضح. قليل من الأمثلة فقط. قليل. مثال واحد يكفي. ملك النصاب مثال واضح. خمس مئة دينار. هل نوجب عليك أن تكون عندك ذهب تغسل كذا حتى تصير 700 تريد أن تخرج الزكاة؟ هي غير واجب عليك. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا به فغير واجب. الوجوب خلاف الاستطاعة، أنت لا تستطيع أن توجب شيئا. إذا كان الأمر غير واجب فأنت لا تستطيع أن توجبه أبدا، لذلك هو غير واجب. يعني الشروط عموما، الشروط يعني انتم لم تدرسوا الشرط، احكام متعلقه بالشروط هذه احكام الوضع. شوف، اصل شيء فرق بين السنه الشرط غالبا نحن هذا الكلام على حسب لان الشرط قد ينقلب سببا والسبب قد ينقلب شرطا. العمليه في حدود المثال الذي نذكره لان هو نفس الشيء في هذا المقام هو شرط في مقام اخر يصبح سببا. ففي مثالنا الشرط واجب يجب ان تاتي به. السبب من بالنسبه للصلاه حتى تكون صلاة الظهر واجبة دخول الوقت هل يجب عليك أن تدخل الوقت؟ والله لا. هل يجب عليك؟ لا يجب. لماذا؟ لأنك أصلا لا تقدر، لم تستطيع أن تحرك الشمس على القول القديم بأن الشمس هي تدور حول الأرض أو تدير الأرض. والله لا. أنا أريد أن أكمل قاعدة أخرى وأنتم أشعر أن الأمور ما هي ماشية تماما. لا لا عندي أنا اعتبارات خاصة أعرف بها الأمور ماشية ولا لا. تأكد. خلينا ناخذ شيء اخر على الاقل نكمل به الواجب. ركزونا خلينا نكمل في هذه. الواجب الخط هذا غير واضح. ما لا يتم ترك الحرام، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. هذه القواعد طبعاً تحفظ بشرحها كما هي وطالبون بها في الاختبار وفي الحياة اليومية. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه تركه واجب. واضح القاعدة هذه. طيب اشرح لنا هذه القاعدة. اختبارك فلا انظر هذا شرح القاعدة في أحسن طريقة للتخرج. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. نحن في هذه القاعدة نتكلم عن الترك لا نتكلم عن الفعل. نتكلم عن الترك عن الكف، نتكلم عن عدم الفعل لا نتكلم عن الفعل. وعدم الفعل هو الواجب بعكس الأول أن الفعل هو المطلوب. الفعل هو الواجب. يعني شكرا لا يحدث. التشريك ينشر عنه الحرام ينبغي ترك. لا أنت يعني تتكلم عن الحرام نفسه، يعني تتعاطى شيء هو حرام، فهذا ابتداء الحرام. لا لا نأتي بهذه القاعدة، نقول التعاطي هذا الشيء حرام. السبب كل ما يوصل إلى الحرام، كل ما يتعرض في ترك الحرام، كل ما يتعرض الإنسان في ترك الحرام وجب تركه. يتعرض وش يتعرض؟ إنسان ذهب إلى الحانة ليشرب الخمر، وفي الطريق وجد كاس ماء شربه، وش وش كاس الماء حرام؟ يصير كل العمل من أجل أن يعرف الحرام. طيب هذا هو الفكرة. أيوه هذا من كلام الواسع، كل الناس تستطيع أن تقول وسيلة. يعني إنسان اشترى سيارة والسيارة يذهب بها مرة في الأسبوع إلى فعل الحرام، هل تحرم السيارة كامل أيام الأسبوع؟ لا تحرم. أيوة ضربات الشيطان هي الحرام. جيد. أيوة الشيطان هي الموت يا شيخ. خلينا الأمثلة، الأمثلة لا تنتهي، الأمثلة ليس لها حد محدود، مليار كتاب. المصيبة هذه أكبر مصيبة. قال لك من ما يمنع من ترك الحرام ينبغي تركه. خليكم اللي يؤدي، خليكم اللي يؤدي، خليكم اللي يؤدي. أحسنت، أنت قريب، اقتربت قريب على الحدود. المباح قد يوصل إلى كلمات لا خلك من السبب. نحن لا نتحدث عن السبب مثل السفر إلى المعصية فيصبح السفر في ذاته حرام، مو هذا الموضوع، مو هذا الموضوع. نحن نتحدث، شوف عندك حرام صريح، حرام صريح لا يمكن أن تترك، حرام واضح معلوم غير مشتبه غير مختلط بغيره، معلوم لحم خنزير واضح ما فيه شيء. هذا الحرام أنت لن جاءتك وضعية أنك لا تستطيع أن تترك هذا الحرام إلا بترك شيء آخر. مختلط ما معنى مختلط؟ حتى فيها إيه، تأكل أنت تأخذ اللحم الدجاج وتترك لحم الخنزير إيش نشوف؟ إذا نشوف بالخمرة شيء. في حديت الجلسة اللي مولودة فيها. خلي. نعمل. ذيك أمور لا لا أنا أريد، والله أريد أن أدربكم وإلا أنا أعطيكم نتيجة، يعني حتى تتعلم تقسيم النساء. أنت لا تجمع الجلسة هذا كلام. خليك من الكلام العام، لا حتى تقول في كلام عام، كلام عام ممنوع. إما عندك إجابة واضحة ترك الحرام الشيخ يعني ترك الحرام هكذا تثبت القاعدة أيوة. يا خلي خلي خلي شو يا عبد الله، أنت ما تتابع الشيء، أنا عندك شيء، أنت قلت لك لحم خنزير، هذا اللحم لم تستطع أن تتركه إلا بترك شيء آخر. إيش هو؟ لماذا؟ يعني ترك الحلال من أجل ترك الحرام. ترك المباح. ترك الحلال ما معنى؟ ترك المباح. شبابة والآن وصوفة. وفي مواعظ، مواعظ بقى أصول فقه التدقيق دقة حسابات مدروسة. كل ما اشتبه أن يؤدي بك إلى الحرام. اشتبه ما معنى؟ جبت لنا هذا من صار اشتبه ايش يعني؟ الشبهة راهي قد تكون داخلة في الوجوب، قد تكون في الكراهة. نحن نتحدث عن حرام والحرام. كل ما يرجع الحرام هو أنه المباح يتحول إلى حرام. ما موضوع موضوع إذا أجزاء موضوع المباح أو نحن نتحدث هو بذلك لا ليس موضوع لما أدى إلى الحرام فهو حرام شيء آخر قضية أخرى يدخل في باب آخر ليس في هذا الباب. خلينا نترك هذا الشيء. لا لا لا لا إذا خلينا نكمل بهذا الباب. اللي عنده مثال صحيح ومتأكد منه يأتي به. كم أيوة خدك من التفسير أكيد خبرنا من يوصلنا ذوقتونا بها أيوة بصورة اللي عنده مثال الآن متأكد منه دقيقة واحدة ما على النوم أيوة بالنسبة للواجب إذا تأخذوه من ناحية القيام به أو عدم القيام به إذا كان في حالة القيام به متفق عليه بعض القاعدة الأولى في حالة عدم القيام الواجب الواجب ما قمتش بالواجب مثل الصلاة تصلي لا إنه عدم القيام به هو واجب عدم القيام يكون واجب عدم القيام بشيء يعني هو حرام عن حرام ما في هذا حرام حبيت نوضح الفرق بين لا لا نحن لا نبحث عن الفرق بين الحرام وبين الواجب والحرام مش من ناحية الفرق بين الواجب والحرام هو نفس القاعدة الأولى هي تنطبق على لا أيوة آخر واحد أي لا يتم الحرام إلا بفعل لا مهاجم أنت أكد أي كم شيخ مثال تقديم تم يعني أنا تم لحم الخنزير هناك أي ولكن لا يميز لحم الخنزير من لحم الأبطار وكذا لهذه اللعبة جيد هذا هو صحيح ولكن هو كيف مثلنا يلعب اللي هو اللعب الورق المقلوب كما كان ذلك يلعب لعب الورق المقلوب ورق كارتة ولا رميت الورق المقلوب هذا الورق المقلوب هذا نسميه الورق المقلوب عن كارتة ولا رميت لا لا مش صاحبكم جاء بالقول الفصل إذا اشتبه الحلال بالحرام أو اختلط يقينا مثلا لحم غير مذكى غير مذبوح اختلط بلحم مذكى فيجب عليك أن تترك الكل فما لا يتم ترك الحرام اللي هو الغير مذكى إلا بتركه أنت لا تستطيع أن تترك ذاك الغير مذكى إلا أن تترك الكل فالترك واجب اختلط كما قال لك لحم بقر ولحم عزكم الله تنزيل لا وفي مائدة واحدة وأنت لا تميز فما لا يتم ترك الحرام أي لحم الخنزير إلا بتركه فترك الجميع واجب من أهم الأمثلة كذلك إذا اختلطت أخته بأجنبية مثلا أمه ولدت في المستشفى هي وامرأة أخرى طبعا لا نتحدث عن في عصور متقدمة الآن في تحاليل جينية تكشف الأمور يعني واختلطت الأجنة لم يدرى من هو من هي بنت هذا ومن بنت الأخرى واضحة مسألة امرأة ثانية ولدت في مكان واحد واختلطت الرضيعات ونشأت البنتان لا ندري هذه من فلانة أم من فلانة لم نستطع أن نميز. فرجل هو يعلم أن إحدى البنتين هي أخته لكن لا يعرفها بعينها، والأخرى هي بنت الجيران، ويريد أن يتزوج إحداهما، فيحرم عليه الكل لأنه بسبب الشبهة والاختلاط، فما لا يتم ترك الحرام أي الزواج من المحرم إلا بتركه، فتركه واجب. واضح؟ هذان مثالان تحفظانهما. أيوة. هل يفقد على مثال الفأر الذي فأر يسقط في جرة من خمس جيران ولم يثبت في أي جرة سقط؟ كيف تصدق يا أخي؟ يعني أخذه رجل آخر. كيف؟ يعني أخذه رجل آخر ولكن لم يتيقن. كيف؟ أعطينا مثال لتفقد. هو الفأر سقط في جرة. فقد جرة ولكن لم يدر من أي، يعني عنده رجل خمس جرار مثلا وجاء وسقط له الفقر وأخرجه لكنه لم يدري من أي جنسية جرة التي سقط منها الفقر. فإذا كان الفقر من النوع الأسود تحرم كلها، فإذا كان من النوع الأبيض فتحرم كلها غيره. طبعا اذا كان سائلا على فيها مساله فيها خلاف، يعني هذا اذا كان شيء مائعا، مثلا اذا كان زيد ولعب فيه فقط كلها يدخل ويخرج فتتنجس كلها، وان لم ندري عينها المتنجسه فتحكم كلها. أين تريد ما ندخل المعنى؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الصريح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيوة. واضحة شوية خمور. كل شيء. أيوة.